بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من حلقات هذا البرنامج. ومشهدنا اليوم كما ترون مشهد لابد أن نراه، كل منا على وجه هذه الأرض لابد أن يمر في هذا المشهد. قد يكون المشهد حسنا وقد يكون المشهد سيئا. عامر بن عبد الله أحد الصالحين التابعين كان مريضا واشتد مرضه قبل موته، وكان أولاده حوله، فسمع أذان المغرب يؤذن فقال لأولاده: إنه الأذان. قالوا: نعم يا أبانا. قال: احملوني إلى المسجد. قالوا له: إنك لا تستطيع وأنت معذور يا أبانا، صلي في مكانك. قال: لا والله، أسمع المؤذن ولا أجيب أبدا، احملوني إلى المسجد. فحمل بين ابنيه إلى المسجد ووضع في الصف وكان يحتضر، فلما سجد قبض الله عز وجل روحه. يثبت الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. رجل في ليلة 27 من رمضان، تخيلوا أي ليلة تلك، أي شهر هذا، أي زمن، إنه آخر الليل. أين كان؟ كان في المدينة المنورة. في أي مكان فيها؟ في المسجد النبوي، المسجد الذي تشد إليه الرحال، الذي الصلاة فيه بألف صلاة. كان يصلي قيام الليل في الجوف الآخر من الليل، والرب نزل إلى السماء الدنيا يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ والرجل يقوم الليل. انظروا، هنيئا له، من مثل هذا؟ ليست هنا الخلاصة، إنما وهو يصلي قيام الليل في السجود رفع الناس رؤوسهم بعد السجود لكنه لم يرفع رأسه أبدا. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. المشهد إما أن يكون حسنا كهذا أو سيئا كبعض الناس. أحدهم قيل له قبل الموت وكان سكرانا، قيل له: قل لا إله إلا الله. سقط وهو سكران يحتضر، قال صاحبه: قل لا إله إلا الله ربما يدركه. قال: زدني كأس الخمر. قال: اتق الله وقل لا إله إلا الله. قال: أقول لك زدني كأس الخمر. ومات وهو يرددها: لعمرك إنهم لفي سكرتهم، إنهم لفي سكرتهم يعمهون. آخر قيل له قبل الموت: قل لا إله إلا الله. قال: حيل بيني وبينها. قال: قل لا إله إلا الله. قال: لا أستطيع، حيل بيني وبينها، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، كما فعل بأشياعهم من قبل. إنه المشهد الأخير في هذه الدنيا، كيف سيكون وما هو المنظر؟ هل سيكون المشهد حسنا أم سيكون المشهد سيئا؟ فكر أخي الحبيب، فكري أختي الفاضلة، في مثل هذا المكان سيكون مصيرنا وهذا هو مآلنا، لكن كيف سيكون المشهد الأخير؟ لأن الأعمال بالخواتيم. إحدى الصالحات كانت صائمة، ومن مات وهو صائم وجبت له الجنة. كانت صائمة فاحتضرت وكانت كثيرة الصوم، قيل لها: اشربي كأسا من الماء بردي على نفسك. قالت: لا أريد، إنني صائمة. قالوا: أنت معذورة. قالت: أنا انتظرت هذه اللحظة منذ سنوات وأنا أصوم، أنتظر أن يقبض الله روحي في يوم أكون فيه صائمة، أفأفطر الآن؟ فظلت صائمة حتى قبض الله عز وجل روحها. إن الذين قالوا ربنا الله ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. آخر والعياذ بالله قبضت روحه وهو يجامع زانية على فراش الفاحشة فقبض الله روحيهما هو وزانيته، وسوف يلقى الله عز وجل على هذه الحال. فما من ميت يموت إلا يبعث يوم القيامة على ما مات عليه. أحدهم قيل له قل لا إله إلا الله استغفر ربك، فإذا به وهو يحتضر أراد التوبة لكنه لم يستطع. كم من إنسان قبيل الموت يظن أنه سيتوب، يظن أنه سيوفق لكنه لا يستطيع، بل حتى لو قالها من الذي سيقبل منه أصلا؟ الآن طوال حياتك لا تصلي، طوال حياتك عاق، تأكل الربا، تظلم الناس، تبطش، تزني، تفعل الفواحش، تشرب الخمر، تسب وتشتم، الآن في المشهد الأخير تريد أن تتوب؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الآن لن تنفعك توبة في هذه اللحظات، لا يقبلها الله جل وعلا. اعمل في حياتك، لأن الإنسان إن كان صالحا في حياته ختم له بخاتمة حسنة، وإن كان يتظاهر أمام الناس بالصلاح ويخفي بينه وبين نفسه ذنوبا وفواحش عظام لم يتب منها سيفضح في المشهد الأخير، مشهد يفضح فيه الناس، مشهد تنكشف فيه السرائر. ابن المنكدر أحد الصالحين العابدين من أعبد التابعين قبل وفاته ابتسم الله أكبر، ومن يبتسم في هذه اللحظات؟ فقال صاحبه لما تفعل هذا؟ قال إني أرى ما لا ترون. ثم قرأ لمثل هذا فليعمل العاملون. نعيش وإياكم في هذه الحلقة المشهد الأخير وما يتلوه من ساعات ومن لحظات في ذلك اليوم. تبيض الوجوه وتسود الوجوه، فلنحرص أن يكون مشهدنا في تلك اللحظات أعظم المشاهد، لأن هذا المشهد ستلقى الله عز وجل به يوم القيامة. الحديث عن الموت أو الأموات سنة نبوية، ولازلنا وإياكم في أحاديثنا وقصصنا. أحببنا ألا تكون قصصنا من أسانيد بعيدة أو مقطوعة، أحببنا أن نستضيف في هذه الحلقة شخص ذو خبرة في هذه المواقف وهذه الحوادث وتلك الخواتيم وما يحصل للبشر في تلك اللحظات، لتكون عبرة وموعظة للسامعين والسامعات. سوف يكون لقاؤنا الآن وإياكم مع الشيخ عباس بتاوي، أحد أقدم مغسلي الأموات، ويحب أن يسميها مكرمي الأموات، لأن هذا تكريما لهم وتجهيزا لهم لما سيقدمون به على الله عز وجل. مضى أكثر من 21 سنة في هذا المجال تطوعا لله جل وعلا. الشيخ عباس هو أصلا موظف حكومي، له راتبه، له عمله، له منصبه، يعمل أكثر من 37 سنة في وظيفته الأصلية، لكن أحب أن يتطوع في هذا المجال راح نعرف ليش أحب أن يتطوع في هذا المجال، وما هي المواقف التي مرت على الشيخ طوال تلك الفترة لتكون الأسانيد متصلة مع شيخ رأى بعينيه وليس المخبر كالمعاين. وسوف يحدثنا عن بعض المواقف، بعض الغرائب، وهذه كما ذكرت لكم من باب ذكر الموت والاستعداد له. حياك الله معنا شيخ عباس في هذه الحلقة. حياكم الله، ويسعدني ويشرفني أن أكون ضيفا على برنامجكم، برنامج مشاهد، وألا أكون ثقيلا عليكم. بارك الله فيك شيخ. طبعا أنا قبل ما أبدأ شيخ، أنا حضرت أو سمعت كثير من محاضراتكم، لقاءاتكم في الإنترنت منتشرة، والناس تأثروا كثير في هذه القصص اللي تذكرونها، ورأيتموها رأي عين وعشتموها، ليس فقط سمعتم بها. ما نذكره نحن عن حسن الخاتمة وسوء الخاتمة وبعض المواقف في نهاية الإنسان وحياته، كلها نقرأها في الكتب، لكن أنتم عشتموها. شيخ، ما السر أول شيء في توجهكم نحو هذه المهمة وهي تغسيل الميت؟ مهمة ما هي سهلة شيخ، وخاصة أن تتطوع لله عملتموها، ما السر؟ طبعا كل عمل يؤديه بني آدم لا بد أن يتعرض لموقف أو لخطأ في العمل، فالعمل الذي لا يخطئ فيه لا ينتج. فالسر في توجه إلى هذا المجال أنني أخطأت في عملي خطأ ليس مخلا بالشرف ولا بالأمانة، خطأ كيدي مع أحد الزملاء، ثم عاهدت الله سبحانه وتعالى إنه جيت من هذا الخطأ أن أتوجه إلى عمل يكرهه الكثير من الناس، فعينت إمام، عينت إمام مسجد راتب لأكثر من 3 سنوات، ولم أرتاح، لم أجد هذه الراحة في هذا العمل، مع أنه أعمال خير كثيرة ومنوعة، لكن هناك عمل خيري تجد راحة نفسية في هذا العمل. ثم عينت في مكتب الدعوة وتوعية الجاليات، نقوم بتسجيل الأشرطة للأخوة الجاليات من الأجانب، تسجيلات إسلامية، قرآن وتفسير، ولم أرتاح إلى هذا العمل. قمت بتجميع بعض الكتب المطويات، وطبع منها كتاب كتيب عن أخطاء وتهاون بدع في الصلاة، طبع منه أكثر من 50,000 نسخة، ولم أرتاح إلى هذا العمل. فكنت جالس في أحد الأيام في مكتب الدعوة والإرشاد أقوم بتسجيل هذه الأشرطة للإخوة المقيمين، فدخل علي رجل كبير في السن وعلامات البكاء على ظهره على وجهه، وتوجه مباشرة نحوي، جاء على طول علي، قال يا شيخ أنا داخل على الله ثم عليك. إيش في؟ قال ابني سر له حادث وتوفي، وهو الآن في ثلاجة المستشفى، وأبغاك يا شيخ تيجي تغسله. قلت الله يجزيك خير، أنا ما أعرف يعني في الغسل إلا ما قريناه في الكتب والمطويات. قال يا شيخ كل ما رحت لأي مسجد قالوا روح للمكتب الدعوة والشيخ عباس هناك هو يغسل. فتوعدت أنا والأخ من المساعدين معي في المكتب أنه نتقابل مع هذا الأب في المستشفى لنقوم بتجهيز هذا تجهيز ابنه. ثم توجهت إلى المستشفى وانتظرت المشرف على ثلاجة المستشفى، وسألت أن يخرج لي هذا الشاب من الثلاجة فرفض. لكم أن تتخيلوا يا أخوان، مشرف ثلاجة الموتى يرفض أن يخرج لي هذا الشاب لنقوم بتجهيزه. سألت قلت له ليش؟ قال لي يا شيخ أنت فك الثلاجة وخرج بنفسك. فتابنا الخوف الأول مرة، الموقف موقف رهيب، مسؤول عن الثلاجة يرفض إخراج الميت وقدامنا الثلاجة، وأنا وخوي كل واحد مترددين، أنت افتح الثلاجة وأنا افتح الثلاجة. توكلت على الله، فتحت باب الثلاجة، أخرجنا الصينية اللي يضعون عليها الموتى، وعندنا إخراج الصينية لا نجد عليها ميت، يعني ما كان فيها ميت. فقلنا للمشرف وين الميت؟ قال يا شيخ انزل براسك، يعني نزل راسك وانظر جوا، الميت جوا. وفعلا يا أخوان إما نزلت رأسي فنظرت، فكان الميت موضوع في كيس أكرمكم الله، كيس القمامة الأسود، وكان على هيئة كرة محطوط. فعندما سحبنا الصينية ادحرجت هذه الجثة إلى آخر الثلاجة، مما خرجناها بصعوبة، وضعناها على دكة الغسل، وبدأت في فتح هذا الكيس عشان نشوف كيف هذا الميت على شكل كرة.